تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا أيها السادة، وبهذه التلاوة المباركة ينتهي احتفال وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. نقلناه لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، وقد حضر الحفل الديني السيد محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية نائبا عن السيد الرئيس محمد أنور السادات. أيها السادة، كل عام وأنتم بخير، وانتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.